في شهر اكتوبر الماضي حاجه اسمها الهيماتوكريت فاليو فاتس الفوليوم اللي هي حجم الكره الحمراء النسبه المئويه للكره الحمراء. كنت قلت لكم ان الهيماتوكريت اعلى في الفينس عن الارتيريال بلاد. ويومها كان في التوكو قلت لكم بسرعه كده اصل الكره الحمراء حجمها بيكبر في الفينس بلاد. قلت لكم هنشرحها ان شاء الله في شهر فبراير. ما لحقناش في فبراير، لحقناها في مارس. يبقى ليه الكور حجمها زاد؟ كورنشن ديفينومينا. معرفش غش الورق؟ تفتكر البي اتش جوه الكوره وبراها اخبارهم ايه؟ ده احنا بنشرح الورقه دي كلها عشان نشوف ازاي البي اتش ما تغيرش لا جوه ولا بره. ثابت ثابت. على فكره الجماعه الاوائل من واحد لخمسه على الكليه يعني السادس على الكليه ينسى المعلومه مش عايزها ما يلموش لو عايز يطلع السادس. المعلومه اللي هقولها دي مش في الكتاب. يعني ممكن تريح لو سادس خلاص مش مهم. حته ان البي اتش ثابته جوه الكوره فيها خطا صغير. في الحقيقه المفروض تلقط الخطا انت لوحدك، ما تضحكش عليك يا بابا. انت عندك الهيدروجينه اللي رميتها على الهيموجلوبين محل البوتاسيوم اللي خدته. الهيدروجين اللي رميتها على الهيموجلوبين وبنتج لك جوه الكره الحمراء هيموجلوبينيك اسيد حمض ضعيف. يعني هيوطي البي اتش جوه الكوره حبه جوه الكوره بس. فيعني اللي نفسه يعرف بس مش الامتحان البي اتش جوه الكوره الحمراء بتبقى سلايتلي اسيدك لان اتكون عندنا الهيموجلوبينيك اسيد. انا بقولها عشان ما حدش يجي يسالني المره الجايه الهيدروجين ده راح فين؟ اديني سبقت قلتها يبقى سلايتلي اسيدك. اقلب لي الورقه بقى تعالى اتفرج على العكس. اللي انت كده الورقه تفتكر اهم حاجه في عنوان الورقه اللي جايه ايه؟ بكلم روحي لانج. لانج فهمت بقى صاحبنا عمل ايه يوم الخميس؟ قال انا بشرح ورقه التيشو وهو شغال لانج وشايف الاسهم بقى عكس اللي بيتسم ده كله وعمال يطلع هو بيرمي الجاز. بهدلت روحك طلعت بالهيك. طيب لو جالك سؤال في الامتحان تبقى شفت الفينومينا عند اللانج او جالك التشينج عند اللانج ده التقنج ده. ما تحطش حاجه على الورقه دي، ثانيه واحده. الورقه دي عمرها ما جت قبل كده. يعني عبر تاريخ الفيسيولوجي كله عمر ما جت الكلورات شيك فيهم من عند البنك. زي ما نجيبوا الورقه اللي شرحناها. وبعدين يعني نذاكرها ولا ما نذاكرهاش؟ طب احنا عارفين روحنا بقى حاطين زباله واحنا بقى هيجيبوها لنا السنه دي، هم حاطيننا في دماغهم. خطير. لو جالك سؤال في الامتحان اشرح الكلوريت شفت فينومينا عند اللانج اللي ما انتش متذكرها. فقلمك الرصاص في الامتحان تروح راسم كلوريت شفت فينومينا عند التيشو بالكامل وتحط الجدول اللي تحتيها بالكامل بالقلم الرصاص اللي انت حافظها وتجري ثلاث تعديلات. اكتب معايا بقى ثلاث تعديلات ازاي اقلب الرسم ما بين التيشو واللانج. اكتب معايا ثلاث سطور نقي حته فاضيه كبيره لسه نقعد السله دي انت تذاكر واحده وتعكس. اتفرج هتعمل ايه بقى؟ نمرة واحد اعكس بالعربي اعكس اماكن ارقام الضغوط. اعكس اماكن ارقام الضغوط يعني ايه؟ مش فاهم. طبعا يعني مش هقول بقى يعني واعبط انك لازم تشيل كلمه تيشو وتخليها الفيولاي. احنا مش هنستهبل، احنا فاهمين يعني. طيب يعني ايه اعكس ارقام الضغوط؟ يعني بدل 46 جوه و40 بره بدلهم مكان بعض عشان السي او 2 يخش جوه الرئه وتطرده. بدل 140 اعكسها خلي ال 100 جوه وال 40 بره. فهمت الارقام؟ طيب نمره اثنين اعكس اتجاه كل الاسهم في الرسم. فهمت ليه كان ماسك القلم وعمال يلعب جوه بقى؟ يعني السهم اللي رايح يمين خليه شمال، والشمال خليه يمين، واللي طالع يبقى نازل، والنازل طالع. عكستها كلها. نمرة ثلاثة في الجدول. اكتب في الجدول. علامة زائد تبقى ناقص. والناقص تبقى زائد. طب والثابت؟ كده يبقى انت قلبت الورقه من تيشو قريش بيقولوا عديشوا الى لندن. انا عايز اقول لكم حاجه بقى، النهارده عندنا كلنا هوم ورك واحنا بنذاكر قريش بيقولوا عديشوا. لما تيجي تسمعها روح في البيت سمعها بقى من الرصاص المفضل، مش ذاكرت السؤال سمعها بقى من الرصاص، وقول بقى ايه قال لنا عشان اقلبها لندن اعمل الثلاث تعديلات دول، واقلبها كلها بقلم الجاف لونج وقارن روحك بصفحه 27. خلاص الورقه دي انا كاتبها اساسا عشان الناس تقارن روحها بعد ما تعمل الهوم ورك. اقلب الصفحه من فضلك 28. على فكره كوريتش النمره دي ثاني اشهر سؤال في الكوريتش بعد كده في الاكسجين، يعني اشهر سؤالين كده خلصوا الاكسجين وكوريتش مهم قوي. كيرف السي او 2 تبقى عليه نظري مهم فقط مش سؤال ولا حاجه. سي او 2 ديستريشن كيرف بيني وبينك انا لو عايز اجيب ديستريشن كيرف اجيب الاكسجين بتاع كده ورقتين في النظري وش وظهر غير الرسم سؤال محترم اي كلام، فتبع عليه نظري مهم كفايه يعني مش سؤال. هنفتكر ان اي كيرف شوف يجي لك كيرف في الامتحان لازم ترسم الكيرف. يعني ايه يجي كيرف في الامتحان؟ عمال تشرح ومفيش رسم اسمه كلام. اول حاجه ترسم. طب وكان في عهد ما بيننا وبين بعض من الحصه اللي فاتت، اول جمله في اي كيرف محجوزه لها علاقه بين مين ومين. اول جمله قبل ما تنسى الافق بتاعك هنا السي و تو تنشن، طيب زي هناك كان هناك اوكسجين تنشن، الوحده كانت ايه؟ ملي متر متر زي هناك اهو ده كيرف سنتر اوكسجين. الفيرتيكال هناك كان ايه؟ اوكسجين ساتوريشن ده الاختيار. هنا سي و تو كونتنت. ثانيه واحده بقى، حد فاكر ليه احنا اخترنا هناك ولا كانت ماشيه كويس؟ ليه عملنا هناك البرسنتج سيتويشن؟ ليه؟ عشان المريض اللي عنده انيميا فاكر كان عنده الاوكسجين كونتنت عباره ايه؟ قليل والاوكسجين كباستي قليله والسيتويشن يفضل هو هنا. انا مش خايف من عين الانيميا، ما يفرقش معايا العين عنده انيميا ولا لا، عارف ليه؟ اصل معظم السي او 2 في دمك مش بتشرح دي مجرد بصوره ايه؟ بايكربونات. هتفرق ايه عنده انيميا ولا ما عندوش؟ مش هتفرق حاجه في الرش. فالناس اللي فاهمه هناك كنا خايفين اللي عنده انيميا كوبايه الهيموجلوبين صغيره يبقى الكونتنت هيبقى قليل، كان شكل الكبد هيتغير. فقلنا نختار السيتويشن كونتنت قليل كبد قليل بنسبه ثابته. النهارده مفيش داعي تقلق روحك بالهيموجلوبين كتير، انيميا مش انيميا مش مهم. اصل معظم السي او 2 مش عندهم اصلا. بايكربونات، صودو بايكربونات، صودو بايكربونات بلازما وزيش بايكربونات أخرى. طيب في الحقيقة أولاد الكيرف هنا ثلاث كيرفات في بعض مش كيرف واحد. بص عليهم في الترجمة عندك. أول واحد فيهم تحت ده كيرف الأرتيريال بلاد. كويس. في كيرف تاني أعلى منه وطالع برضه لفوق، كيرف مكتوب عندك اسمه فينس بلاد. في كيرف الثالث اعلى واحد فيهم وده كيرف وهمي مش جوه جسمنا. كومبليتلي ريديوسد بلاد يعني يخلو تماما من الاكسجين. الدم ما فيهوش اكسجين خالص خالص وده كيرف وهمي ده مش جوه الجسم. يبقى هما اولاد ثلاث كيرفات مش كيرف واحد. المفروض الطالب اولاد اول ما يبص على صوره الكيرفات كده يطلع ببديهياتين. عارف البديهيات؟ ده السنة الثانية هنحكي لكم في السايكولوجي. اللي ما يستنتجش البديهيات ده النوع الثاني من العبط. ده العبط في منه ثلاث انواع، في واحد يا ولد ممكن يتعالج، ده الثاني يعني ده اشد شوية. بص البديهيات الكلمات طالعه لفوق يبقى العلاقه عندك دايركتلي ولا بروبورشنال؟ ما بين التنشن والكونتنت هي دي بديهيه طبعا مش كده طالع يبقى العلاقه دايركت بروبورشنال. البديهيه الثانيه بص ليه هي بقى واضح كده من ترتيب الكيرفات ان كل ما كان الدم اقل حملا للاكسجين كان اكثر حملا لمين؟ CO2. والدليل ان اللي فاضي خالص اعلى واحد قدر يشيل CO2 كتير. بديهيات بديهيات ده النوع الثاني من العبط. لو واحد ما استنتجهاش كرناجي عقب على شاديه وقال لك علشان ماليش قلبين ما اقدرش احب اثنين وقال لك اول الستوريشن لا احنا لنا اثنين هارد لا انا مع شاديه. شوف الهيموجلوبين بتاعنا يا يشيل اكسجين يا يشيل CO2 علشان ماليش قلبين ما اقدرش احب اثنين هو يشيل حاجه واحده يا اكسجين يا CO2. والدليل ان اللي فاضي خالص وايه اللي فاضي خالص؟ كومبيتري جوز اكتر واحد شاف CO2. في خواجه سمع كلام شاديه وعمل قانون تحت الجهاز تحت الكرسي اسمه غلبان فخد كلام شاديه وكتبه ده شافه غلبان الفكر بيقول لك ايه بقى عن لسان شاديه؟ ان ريديوز دي هيموجلوبين. يعني ايه ريديوز دي هيموجلوبين؟ يعني اللي مش شايل ريديوز يعني مش شايل اكتر واحد يشيل CO2 والعكس صحيح مش كده؟ شاديه ايه شاديه؟ مطلوب من سعادتك تحفظ ثلاث ارقام على الافقي وثلاثه على الراسي. لكن ده الريسبيريشن ده غير ارقامه انت حافظ اثنين واثنين. انت الجديد عليك رقم ورقم ما تغش في الورق. انت الضغوط بتاع ثاني اكسيد الكربون دي لعبتك يا راجل. في لعبتك من زمان كام هم؟ 45 انت بتنطقهم دلوقتي وتساعد يا راجل. لا احفظهم 100 مره. مين الارضيه فيهم؟ 40 اهي يا عم. يبقى على كيرف الارتيريال بلس خد اكتر بعيد في الارتيريال. حد فاكر الارتيريال CO2 اللي انا سميته الحصه اللي فاتت اسمه التوتال CO2؟ كان الارتيريال هو التوتال. التوتال هو الارتيريال. كان كام مللي CO2؟ كام؟ 48 صح 48 خيابك والله. طب ده انت بتحفظه مش التوتال هو الارتيريال CO2؟ 48 مللي انتوا شفتوا الدكتور في معلوماتكم فاكرين ال 48 اتوزعوا ازاي؟ 42 مستني من الاولاني يقول لك 48 انتوا عارفينها اهو صح؟ طيب ال 46 ده ضغط CO2 فيناس بلاد. خليك على كيرف الفيناس فوقيه بقى. حد فاكر الفيناس بلاد كان كام ملي CO2؟ 52 كان 48 ده الارتري اترمى عليه 4 تايلال ده لما الاتقال طلع كام؟ 52 قال انت حافظه رقمين اهو اثنين هنا واثنين هنا مش حافظه الصرفات. فاضل لك الكيرف الوهمي ده انا اللي هقوله بقى. عند ضغط 60 لقينا ان البلاد يقدر يشيل 66 ملي CO2. ده جديد عليك بقى ده كيرف وهمي. النقطة اللي تحت خالص سموها ايه؟ اللي فوق خالص بي. لو وصلت الثلاث نقط الخط ده يا ولاد اللي هو اي بي ثلاث نقط بتوعنا مع بعض يمثل كل مقدارات الدم عشان يشيل CO2. مين اقل مقدرة فيهم؟ اي نقطة؟ نقطة ايه ولا بي؟ ايه؟ واعلى مقدرة للدم اللي يشيل CO2 عند اي نقطة؟ بي. كمان مرة سعادتك هتقرا عن هذا الخط يقول لك ده الفيسيولوجيكال لاين اللي هو الاي بي ده او قواحط الاعلى واحده اللي يمثل الاول ابيليتيز كل المقدرات بتاعه البلاد تو كاري CO2. الليد ابيليتي عند اي نقطه؟ ايه بكلم روحي ايه ايه المخططين في الجبل قول ومين اعلى مقدره عند اي نقطه؟ بي. بي يبقى اللاين اي بي يمثل كل المقدرات. كفايه بقى كده كل المعلومات. في عندي عنوان صغير بعديها الحقيقه العنوان ده قعدت افكر فيه دي نص ساعه هقول لك ليه اتحيرت قوي. العنوان اللي عليه الدور اسمه الكا ذا ريزيرف الاحتياطي القاعدي او الستاندرد باي كربونيت. عارف بيكلموا عن مين؟ مين اهم قلب دمك؟ البايكربونات. تفتكر الصوديوم ولا البوتاسيوم بايكربونات؟ الصوديوم. الصوديوم في اللي جنب العنوان صوديوم بايكربونات، هو ده كتير 70%. اقول لك ايه احصائيات تباحيه في الحقيقه، انا دورت على المواد اللي بتتكتب كليا ما لقيتوش، استغربت قلت انا اكيد غلطان. طب الفهم من قدام لورا كده تاني، هجيب من اول الاندكس يمكن كاتبينه على الجلده مش واخد بالي، وصلت لغايه ورا ما لقيتوش. قلت طب الفهم بالعكس الكتاب اللي كان قطه ما لقيتوش، استغربت ليه بتستغرب. لو فتحت مذكره امتحانات من 3 سنين السؤال ده في الامتحان اشرح الالكا ده ريزيرف ومفاجاه مش موجود في الكتاب، هتقولي لا هو خلاص ماشي. انت عارف امتحان المعادله اللي امتحناه من 3 4 اشهر كتاب الاسبيريشن ده كله جالي فيه 3 اسئله من الاخر كلهم الكا ده ريزيرف. مش معقول اخرج دفعه اقول دي بقى اللي خدت كلهم على الكا ده ريزيرف، فهتاخد منك دقيقة. انا هختصر لك الكلام اللي قصادك، بس ما يصح الدكتور ما يعرفش قال كده ازاي. اهم قلب الدم صوديوم بايكربونات. التعريف، بص يعرفوه ازاي، السي او 2 اللي في اتحاد كيميائي، حط لي دايره حوالين الجملتين دول دايره واحده، تفتكر اهم الصوره اللي هي مين؟ بايكربونات. الكبيرة على الدايره دي بايكربونات، ما هو لما يقول لك سي او 2 في اتحاد كيميائي يبقى بيتكلم على البايكربونات. هيقيسوها في ال 100 سنتي ارتيريال بلازما، حط الدايره حوالين بلازما، يبقى بيقيسوا انهي بايكربونات العيان؟ الصوديوم ولا البوتاسيوم؟ ايه في بلازما؟ يبقى الصوديوم ولا البوتاسيوم بايكربونات؟ صوديوم. ادي طريقتهم في التعريف. السي او 2 في اتحاد كيميائي ده، ده البايكربونات. هتقيسه بالبلازما يبقى ده الصوديوم بايكربونات. سيبك من الميجر، انزل لتاني سطر نورمال ستاندرد، النورمال من 2 ل 28 ملي اكويفلنت، حب الصم. اقول لك حاجه، ده الاسئله كلها جات لي في الامتحان على الارقام دي والله. جابوا لي حاله عيان طلع الالكال ريزيرف بتاعه 35 فوق ال 28 بكتير قوي. العيان ده دلوقتي عنده قلب كتير في دمه اكيد، يبقى عنده حاله الكالوز، شخصت الكالوز على طول. حالة تانية جابوها لي الالكا ريزيرف 17، انا عارف ان اولها 22، يعني عيان عنده دلوقتي الاحتياط القاعدي قليل في دمه، خلو قليل يبقى عنده حالة اسيد دوز. بص كده على اخر سطر في الورقة، الاهميات انا يهمني اخر سطر في الورقة عشان هو بره بيسألوا في دي، ان ده الاندكس بتاع الاسيد بيز بالانس. ايه الاسيد بيز اللي هي بي اتش؟ كمان مرة، لو لقينا الاحتياط القاعدي عالي بيسألك بره، يبقى العيال ده عنده حالة ايه؟ الكا لوز، مش قوي كتير؟ ولو قوي قليل يبقى عنده اسي لوز كده، يبقى وصلناها لا خدناها ولا خدناها كامل، انت عرفت تدور حوالينا. تعالوا بينا ننقل بقى المذكرة الجديدة، وفي خبر سعيد جدا جدا بقى عن المذكرة الجديدة. لا لا انا مش لدرجة عليك اللي فايت طبعا. الخبر السعيد ان انت لو متأخر في اي حصص زي الشباب اللي رفعوا عليهم النهارده، عندك فرصة تلحق بينا بقى من أول النقطة دي، لأن الكلام ملوش علاقة بالإمكان خالص، إحنا هنبدأ جزء جديد، حتى الكتاب يسميه بارت 2، حاجة ملوش علاقة باللي فات بقى. هنبدأ حتة جديدة، ابتدي من أول هنا الجماعة متأخرين، أو بذاكر متأخر بقى. أفتح بس. موضوع حلو بقى، هاخد مني من الجزء ده من حته النهارده وحته سريعه، موضوع كنترول. عندنا 3 والدياجرام ورا بعض، قلت لك حاجه في النهارده اللي ورا هتلاقيهم ملمومين عن كده، تلاقيهم ورق ونص مثلا ولا حاجه، الدياجرام هو الواحد. يلا نفتح موضوع جديد. ازاي احنا بننفذ ده الكلام اللي هحكوا لك النهارده؟ ان شاء الله الحصه الجايه خلينا عمر اللي هي بتاع بكره بعده، اقول لك ايه اللي يخلي مثلا تبقى سريع يبقى بطيء اللي يوقفه الريجوليشن بقى. النهارده نحكي ازاي احنا بننفذ واحنا قاعدين دلوقتي. وبكره وبعده نتكلم ازاي نسرع نبطئ نقف نفس يقف يجوا. عملية تنظيم النفس اول ثلاث اربع سطور كده ولاد مقدمه بالقرايه يعني قرايه اول اربع سطور قرايه. عمليه تنظيم النفس بتتم من خلال اربع حاجات مكتوبه عندي فور كومبوننتس اربع مكونات التنظيم الكنترول باربع حاجات تعجبكم قوي قوي الحته دي ركزوا بس. اولا احنا عندنا حاجه اسمها سنسورز اللي هي الريسبتورز يعني هنتعلمها الحصه الجايه ان احنا عندنا ريسبتورز في حتت كتيره قوي في جسمنا بتبعت اشارات كهرباء تاثر في النفس ان شاء الله بناخدهم في حته بكره بعد. يبقى في ريسبتورز سنسورز تاثر في النفس. طيب في عندنا مراكز للنفس دول اللي هناخدهم مع بعض النهارده سنتر ادي تاني واحد. في عندنا عضلات للتنفس هنأثر عليها الفيكتور. الفيكتور زي ما اولاد المعني بيها ماسلز اوف ريسبيريشن لو مش عارفين اكتبوها يقصدوا ماسلز اوف ريسبيريشن. رابع حاجه في عمليه الكنترول النيجاتيف فيدباك. ايه النيجاتيف فيدباك ده او الفيدباك ده؟ بص لي ان شاء الله تحس بكره وبعده ان شاء الله هقول لك ان اهم مرشح للنفس زياده الـ CO2 في دمك. CO2 ده مش هيعلى. انت عارف لما الـ CO2 يعلى قوي في دمك زي ده اهو ينشط لك النفس ونفسك زاد كده بتطرد مين؟ CO2 ومن الـ CO2 اللي كان عالي ده يرجع يقل. حس ان الـ CO2 عالي ونفسك زاد وفي الاخر قل دي يسموها نيجاتيف فيدباك ان الاول الـ CO2 كان عالي وفي الاخر اللي هنا قل معانا ده اللي يسموه نيجاتيف فيدباك. كان عالي وفي الاخر قل كان عالي في الاول وفي الاخر قل دي اسمها نيجاتيف فيدباك. آه هو النفس بتاعنا يا اولاد فولنتري ولا ايه فولنتري؟ فولنتري يعني لما بيتنفس بيقف بقى مش كده ولا ايه؟ بس ايه فولنتري؟ يعني ما اقدرش اتحكم فيه يعني؟ الاثنين صح. ده سؤال اناتومي يقولوا لكم ده اناتومي مين الاونلي كيلت الماسل اللي ممكن نشتغل عليها فولنتري وان فولنتري؟ كانت الاجابه مين؟ دافران. النفس بتاعنا بارشلي فولنتري بارشلي ان فولنتري. ودكتور ناجي حكى لكم القصه بتاع الاسطوره لما تلاقي قديم فكرك بيها حكاها لكم اسطوره هحكيها تاني انت معترض اللي هي احد الاساطير الاغريقيه القديمه كان ناس راجعين والله زمان اللي هي البنت اللي في واحد احبها واخل بيها فدعت عليه دعوه غريبه جدا للالهه يومها دعت عليه ان نفسه قلبه دعت عليكم دعت عليه ان نفسه يبقى فولنتري بس. عارف يعني ايه؟ يعني لو نام يحصل له ايه؟ يموت. فايه الاسطوره تكمل ازاي بقى؟ اخينا ده خايف ينام يقول لك افذ يجوب البحار قاعد يهب في حال الدنيا صح مش عايز ينام الى ان تاب الى رشده ايوه رجع لمحبوبته تاني واعتذر لها سامحته ودعت الالهه مره تانية ان يرجع نفسه فولنتري وان فولنتري ورجع في الاخر شوف الروقان رجع في القصه دي انا بعيدها لك تاني مره لو متاكد بس عشان تفتكر فولنتري وان فولنتري. طيب انت عارف ان النفس فولنتري طب ازاي؟ ازاي فولنتري؟ الله ما انا ممكن اوصلك دلوقتي وانا واقف بمزاجي اطلع نفسي اهو حد شريكي بمزاجي اكتم نفسي اهو اهو اقول لك حاجه الكلام ما هو الا فولنتري كنترول على اكسبريشن. انا لما اطول الكلمه او اقصرها لان حتى مش مهمه انا كده بعمل فولنتري كنترول على اكسبريشن يبقى فعلا ممكن اتحكم في نفسي فولنتري. طب عايز اعلمكم حاجه لما اجي اقول لك اي حاجه عندي في الجسم فولنتري قول لي يبقى اللي مسؤول عنها الباشا ارقى حته في مخك اسمه سريبرال كورتكس القشره المخيه كل الحاجات الفولنتري عندنا اللي مسؤول عنها سريبرال كورتكس قشره مخيه. الفولنتري كنترول على الاكسبريشن بيتم ازاي؟ الباشا لو سالت اي طالب في سنه ثانيه عن الباشا يقول لك طبعا معروف بالتريبر كورد فشلت أربع حته في مخ بني ادم. ازاي بتتحكم انت بنفس كهرباء نازله من التريبر كورتكس الى السباينال كورد بتاعك اللي هو بيشغل لك عضلات التنفس، يعني يشغلها يوقفها. يبقى هنا الكهرباء نازله من الكورتكس رايحه للسباينال، يسموا السكه البولاتري كورتيكو سباينال، مكتوب عندي تحت البولاتري. الكهرباء نازله من القشره للسباينال يبقى اسمها السكه على بعضها كورتيكو سباينال. على فكره البولاتري كنترول ده ملوش علاقه قوي بموضوع الهوميوستيزيس والتنظيم، لا انت دلوقتي انت قاعد شغال امبولنتري، ركز مع نفسك. نايمه شغال امبولنتري، مش قوي يعني امبولنتري. الامبولنتري جزء بقى الارادي في النفس هو ده المهم قوي في موضوع الهوميوستيزيس. في عندنا مراكز للتنفس في البرين ستيم. برين ستيم استنى امبارح كانوا فاكرين او امبارح ولا واحد فاكره، كان غريب قوي. برين برين وكونسومدوس ده حاجه كانت فيها العجب اول امبارح. برين ستيم ثلاث حتت، مين فوق؟ برين في النص، كونس لتحت، كمان مره لتحت، نص، كونس فوق، كمان مره لفوق، نص، الله ورجع تاني. طيب ولتحت في الارض. مراكز التنفس بتاعتنا زي ما نقول بعد الدقيقة دي اللي مشغلة لك النفس انفولنتري وانتهاء، موجودين في برين ستيم. الكهرباء نازلة منهم للسباينال كورد عندك اللي بيشغل لك عضلات التنفس، يسموا السكة الانفولنتري أولها برين ستيم يسموها بالبو. كلمة بالبو مكتوبة عندك بالبو سباينال، بالبو يعني بديل من برين ستيم. كلمة بالبو شفت انت بتكتبش تعرفين يعني ايه؟ بالبو يعني بديل من برين ستيم. برين ستيم الكهرباء نازله من اول برين ستيم سباينال كورد. بالبو مكتوب عندك على ايدك اليمين يعني برين ستيم. سؤال بقى نظري مهم والسؤال، مين بقى مراكز التنفس دي اللي في برين ستيم؟ مكتوب عندك تو ريجنز والبراتري سنتر. نظري مهم والسؤال صح كده بقى وفوقي. لو ركزت بالنص ورق اللي جاي الورقتين اللي وراها كاننا بنعيدهم تاني، بنعيد الكلام هو تاني. اهم حاجه تركزي في النص ورق اللي احكيها بقى. كتبت عليه ورقه هو الحته دي ارجوك انتبه. الحته دي معكوكه عكه سودا كتاب. ركز كده فيها تطلع حافظها صم ان شاء الله. بص كده. فين بقى مراكز التنفس في برين ستيم اللي مشغلين النفس دلوقتي وانا قاعد؟ مراكز التنفس اوقات متوزعه في المدله وفي البونس. يبقى في كام مكان هما؟ اثنين. ايه رايك بقى ان هما مركزين في المدله ومركزين في البونس؟ يبقى تعالوا كلنا نكتب على السؤال ده من فوق اثنين في اثنين، خد الحفظ. هما منطقتين مدله وبونس وكل منطقه فيها اثنين. تكتبهم تاخد نمرتك في الامتحان. انا بتكلم ببطء على قد ما اقدر عشان الناس تركز بقى. انا عندي سرعات جامده قوي في الكلام على كده بكتير بس هنتكلم ببطء واحده واحده. الاول عايز اقول لكم حاجه. ده برين مش كده؟ شايف شكل البرين ستيم عامل ازاي؟ كده. بص اللي انا رسمه في الدياجرام او على التابلو الكبير ده نص البرين ستيم كاني قسمته نصين. يعني البرين ستيم ده يا ولاد المفروض له بقيه ثانيه كده. يعني ده يمثل خط النص بتاع جسم البني ادم كده. احنا بقى عشان ما نلخبطكوش بنشرح على نص واحد، واللي بنقوله الناحيه دي في زيه بالظبط في الناحيه الثانيه. بس احنا بنشرح على ناحيه واحده عشان الورقه بتاعتنا تكب، لكن اللي بقوله هنا زي الثاني هنا. خلاص؟ متخيل المنظر ان انا خدت النص بتاع كده؟ طيب على بركه الله. اول الجزء عندي اول منطقه في مراكز النفس المدله اثنين مرسومين عندك في الدياجرام. فين هم بقى مراكز المدله؟ شكلهم عامل كده. واحد كده وفي واحد تاني يبان ان هو وراه. عرفت منين الثاني ده وراك؟ في حته مستخبيه منه صح ولا لا؟ اخواننا بتوع الاناتومي الحاجه اللي قدام يسموها فنترا ولا اللي ورا الرور. جماعه العلماء قالوا يبقى المركز الاولاني للنفس في المظله نسميه فنترال ريسبيراتوري جروف. اي جمله صعبه في الانجليش اتعاملنا معاها ازاي يا برومات؟ خدها من الاخر الاول. طول عباره عن جروب مجموعه نيورون مخك مسؤولين عن الريسبيريشن فيهم علاقه بالريسبيريشن وموجودين قدام. تفتكري على نفس الوزن المركز اللي ورا هنسميه ايه؟ دورسال ريسبيراتوري جروب. مفيش دكتور في العالم ما يعرفش البي ار جي والبي ار جي مركزين النفس بتوع المظله فنترال ودورسال ريسبيراتوري جروب. انا عايز اخلص من الاناتومي عشان اخش على الشغل اللي بقى في السيرش. تعالى نخلص كده من الموقع بتاع كل واحده فيهم. تفتكر لو قلت لك الفنترال ريسبيراتوري جروب مكانها فين على الرسم؟ موجوده قدام قدام تبقى ايه؟ فنترال وموجوده لاترال ولا ميديال؟ لاترال. يبقى مكان الفنترال ريسبيراتوري جروب فنترو لاترال. يا ابني خط النص اهو. طب لو فهمت قوله. يبقى مكان الدورسال ريسبيراتوري جروب او صوته ازاي؟ دورسو وايه؟ وميديال بتيجي في الام سكيورت سايد. عشان كده انا جبتها لك من الاول برين ستيم مقسوم احنا بنشرح على النص يبقى ده خط النص. كام مره؟ عايز اوصل للاناتومي يا اخي. مركزين النفس بتوع المظله في ار جي وفي ار جي. ايه في ار جي ده؟ اللي ورا صحصح. في ار جي ده اللي هو مين؟ فنتر ريسبيراتوري جروب. فنتر ريسبيراتوري جروب مكانه فين؟ فنترو لاترال. والدورسال ريسبيراتوري جروب مكانه فين؟ دورسو فين؟ انت الاناتومي بقى. تعالى يا عبد السورجي اكتبوا لي على الدورسال ريسبيراتوري جروب 1 رقم السعد في الدورسال 1. هسألك ثلاث أسئلة والإجابة دائما 1. اكتب لي على الفنترال ريسبيراتوري جروب 2 اللاك نمبر في الفنترال 2. كل حاجة في الفنترال 2. في جدول مقارنة صغيرة كده على ايدك اليمين مكتوب فيه انتر ودورسال حط عليهم 1 و 2. تعالى نمسك الدورسال ريسبيراتوري جروب رقم السعد هنا كام؟ 1. احيانا طالب اخر السنة وبيكتب اسمع الولولة حافظ كل حاجة بس مش فاكر احط دول دورسال ولا احطهم فنترال. انت بكل حفظ بتفكر روحك كل حاجه في الدورسال هتبقى 1 كل حاجه في البنتر والاثنين. خش على الدورسال. الدورسال ريسبيراتوري جروب عاملين نيوكليس واحده هو المخ نيوكليس ونرجع ربنا زمان مجموعه نيورونز هو السي ان اس بس ما نيوكليس مجموعه نيورونز لو بره السي ان اس يبقى جنبي يبقى جوه ده اسمه نيوكليس. العلماء سموا النيوكليس هنا بتاع الدورسال ريسبيراتوري جروب نيوكليس واحده سموها الوحيده مكتوب عندك سوليتيريس. كلمه سوليتيريس يعني الوحيده او الواحد. تعرف الستات يقول لك الدكتور بتخاتم سوليتير يعني فص واحد. ونروح الاوبرا يقول لك ده بيعزف سولو سولو يعني لوحده. يبقى سوليتيريس واحده. يبقى كم نيوكليس هنا؟ واحدة واسمها واحدة. واحدة اللي هي ايه؟ بكلم روحي سوليتيريس. طيب اسألكم على الدورسال ريسبيراتوري جروب ليها كم وظيفة؟ تقول لي واحدة. دي بتاعت النورمال انسبيريشن يعني هي اللي بتشغل لنا عضلات النورمال انسبيريشن. كانوا مين؟ دافرام اهم عضله ومين كمان؟ اللي ما بين الضلوع انترنال ولا اكسترنال؟ اكسترنال انتركوستال. يبقى لي يا عم تاني سؤال وبرده واحد وظيفه واحده. طيب تفتكر ما دام الدورسال دي وظيفتها الاسبيريشن بس النورمال انسبيريشن تفتكر نوع النيورونز جواها هل هتكون انسبيراتوري بس؟ ولا انسبيراتوري واكسبيراتوري ولا اكسبيراتوري بس؟ هي شغلتها مالهاش دعوه ولا بالشحيق فكري. يبقى نوع النيورونز جواها انسبيراتوري ولا اكسبيراتوري ولا الاثنين؟ انسبيراتوري بس. يبقى ثلاث من واحد. اقول لك يا ابني كم نيوكليس في الدرسة تعرفه؟ واحدة. اسمعي واحدة. سوليتيرين. كم فانكشن تعرفها للدرسة؟ واحدة. ليه مين؟ نورمال انسبيريشن. كم نوع نيورون تعرفيه بالدرسة؟ واحد. نوعه انسبيراتوري. وحشين جدا. ده مرة. الدرسة الاسبيراتوري جروب. الكلام ده انا حافظه من زمان. نفسك طلبة تطلع خلاص. كلام ده يبقى تافه بالبلد. الدورسل اتقلب اي حاجة عنها رقم سعد واحد. فيها كم يوبيل؟ واحد. لا وحشين. كم يوبيل؟ واحد. اسمها؟ كم فانكشن؟ واحد. اللي هي؟ نورمال اسبيريشن. كم نوع نيورون؟ واحد. اللي هو؟ الاسبيراتوري. مكتوب عندك تحت الاسبيراتوري نيورون. هنا الاسبيراتوري نيورون شغالة بنظام الرام. شفت الكلمة؟ شفت كلمة رام؟ حتى عارف يعني رام؟ رام في القاموس معناها مطب صناعي. اقول لك حاجة، اللي بيكتب العلم برة بيكتبه بلغاتهم هم. هناك لو جبت طفل صغير وقلت له رام ده هيفهم. احنا بقى بننقل رام بيبقى رام. ايه حتة المطب ده؟ مطبات صناعية دي عندنا في الشوارع. فالشوارع ده بتتملك مطبات. يعني كل واحد عنده شوية اسمنت ولا بتاع فاضوا من هنا هيوديهم اعمل مطب قدام العمارة. ودلوقتي ما بين المطب والمطب حطوا مطب. بقت رهيبة الشوارع. مهم. اتفرج بقى على سايق العربية وليه قدام مطب. عشان هقول لك ايه العلاقة ما بين المطب ده والاسبيريشن. الشخص اللي طالع المطب بالعربية تلاقيه طالع على مهله قوي. هو خايف على عربيته. طالع على مهله. بمجرد ما وصل لقمة المطب ماشي ولا بيدي على حسب الريح. خلاص ما عندوش تحكم في الموضوع. في العربية راح يترجع منه مرة واحدة. يبقى المطب ده نظامه. طلع على مهلك والنازلة مرة واحدة. ده المطب. طب ايه علاقة الكلام ده بالريسبيريشن؟ العلماء قالوا ان الدورسال ريسبيراتوري جروب ازاي بتعمل لك شهيق؟ النيورونز جواها بتقعد تبعت ثانيتين تشغل الدافام والاكسترنال انتركوستال بهدوء. فساعتك بتاخد نفس بحنيه قوي على محلك. فجأة النيورونز دي تبطل تبعت كهرباء. الشهيق وقف مرة واحدة. وتقعد واقفة على الحال ده 3 ثواني. تفتكر 3 ثواني دول هيحصل فيهم ايه؟ اكسبيريشن. هو ياخد بقى. يبقى احنا يا اولاد دلوقتي واحنا قاعدين الدورسال ريسبيراتوري جروب ثانيتين تخليك تاخد نفس على مهلك. ما شغلت المطلع كده بتاع المطب. فجأة تروح واقفة. فالشهيق يقف. وتقعد واقفة 3 ثواني. فتقعد تخرج انت سعادتك. يبقى كل ريسبيراتوري سايكل بتاخد كام ثانية؟ 5 ثواني. مين شاطر في الرياضة؟ يبقى في الدقيقة اللي بنفس كم مرة؟ النفس خد 5 ثواني. دقيقة ثانية. يبقى نسافر كم مرة كتير؟ 12. ما هو ده اللي طول عمره اقوله لكم. ان احنا نورمالي بنتنفس 12 مرة كتير. طيب. هتقول لي مش فاهم الرام حلو في ايه؟ حلو في ايه؟ اقول لك. انت عارف لو النيورونز دي بتاعت الدورسال ريسبيراتوري جروب اللي بتشغل لك الدافرام والتركوستر اشتغلت بسرعة؟ كان ساعتك نفسك هيبقى كده. ما هي شغلت لك الدافرام والتركوستر بسرعة. وتلاقي اللي قاعدين بقى طول الحصه تخيل المنظر اللي انت قاعد بقى يا عم سيبك واروح انا دوخت بقى. المنظر ده على فكره اسمه جاسبنج. جاسبنج لانك هتروح تقرا الكلمه جاسبنج اللي هو بيسحب النفس بسرعه. لكن كون ان هي شغاله على مهلها من فوق ثانيتين وتقعد 3 ثواني تعطل تتفرج النفس بقى فيه حنيه شويه. فهمتني فايده الرام؟ المنظر ده مش موجود. في فترة أخيرها نبتدي وقت. تعالي الناحية الثانية للفنترا. الفنترا. نص طريق كده. مكانها فين؟ فنترو لاترا. فنترو لاترا. هسألك سؤالين والإجابة رقم السعد بتاعنا فيها كام؟ 2. أقول لك الفنترال ريسبيراتوري جروب. وظيفتها إيه؟ تقول لي حاجتين. هي دي بتاعت الفورسز. الانسبيريشن وفورسيب اكسبيريشن. فاكر الكورسيب اكسبيريشن كان غير التيافرام والانتركوستال وشغلنا ثلاث عضلات سرينا كلهم الاكس على فكره سرينا سرينا صح سرينا سرينا صح والسكالينا نتيجه صح هي دي يا عم اللي شغاله في العين فورس اكسبيريشن فورس اكسبيريشن. طيب ولو واحد يعمل كده عضلات الفورس اكسبيريشن كانت انتبهت وابدومينال هي اللي شغاله يبقى ليها كام وظيفه؟ اثنين. طيب تفتكر بمخك يبقى نوع النيورون اللي جواها هل انسبيراتي بس ولا انسبيراتي بس ولا الاثنين؟ طبعا برافو عليك زي ما انت قلت الواحد انسبيراتي ولا انسبيراتي ولا الاثنين؟ الاثنين. طيب من غير ما تغش الورق تفتكر وانت قاعد دلوقتي يبقى مين شغال فيك في الاثنين دول؟ دورنا بس لما تيجي تعمل مجهود وتجري يشغل مع الدورسال كمان الفنترال. اقرا بقى السطر الاخير كاتب لك انا اخر سطر في الدورسال ان هي دي نورمالي اكتف ولما ساعدتك تيجي تعمل مجهود وتجري تشغل معاها الفنترال الناحيه الثانيه تطلع لك سهم وعلى الكندال هي اللي تنشط الجبين. اكتبه بالعربي اكتب بالعربي على الدورسال الاساسي دي على الدورسال وعلى الفنترال الاضافي مش الاحتياطي مش لو دي فاضل دي تشتغل دي تشتغل معاها لو انت بتتنفس بسرعه الاساسي دي دورسال ولا فنترال؟ دورسال. ومين الاضافي اللي ممكن تكمل معاها؟ فنترال. طيب ثانية واحدة بقى يا جماعة احنا عرفنا المركزات بتوع الدولار صح؟ انت عارف لو نفسك شغال في الجديد بس كفايه عليك جود ده اول سطر تحت جدول المقارنه لو ساعدتك شغال بتوع المظله دول بس كان نفسك هيبقى ثلاث حاجات كان هيبقى ريزمك عارف كلمه ريزمك عارف يعني ايه ريزمك يعني كل شهيق وراه زفير دي حلوه ريزمك يعني كل شهيق وراه زفير دي حلوه بس كان نفسك هيبقى فيه عيبين انه الريجلر يعني ايه الريجلر يعني مره النفس عميق قوي ومره طحل شالو زي ما انا راسم على التابلو مره النفس عميق قوي ومره شالو قوي ده عيب ده مش حلو دي الريجلر وكان هيبقى فيه عيب تاني انه بطيء سلو يبقى لو المدلر السنتر دي شغاله لوحديهم كان نفسنا يبقى ثلاث حاجات. في ميزه، ايه الميزه اللي فيه؟ ريتم، كل شريك ولا زفير، دي حلوه. بس في عيبين. انه مره ايه ده؟ الرجل وفي عيب ثاني انه ايه كمان؟ ده لو احنا شغالين بالاثنين بتوع المظله بس. اغير اللوك بقى. عارف مين ينظم لنا النفس؟ ويخليه كل عمق واحد وسريع وحلو اللي ينظم النفس منظم النفس اول واحد بتوع البونز مرسوم عندك في الدياجرام وانا هرسم على البورد بتوع البونز بالاحمر اسمه نيومو تاكتيك سنتر في الصوره بقى فوق نيومو البي سايلنت بتوع الريتم نيومو تاكتيك سنتر البي سايلنت حط فيها نقطه بلاش بقى الشفه والتحكم الناس علينا بقى في نيومو على وزن بهدومه وحاجات مش هي اسمها نيومو ها؟ نيومو يعني ايه؟ حواء خدنا نيومو الصوره تاكسيك يعني منظم يعني ريجوليتنج منظم النفس منظم النفس حته الجمله يكتبوها يا اخي عن شغل المتاكسيك سنتر ازاي بنظم نفسك انا هكتبها قصادك على البورد عشان نفسي ان دي تنطبع في دماغك يقول لك ان المتاكسب بيعمل ايه بيشتغل ازاي ان المتاكسب ده بيستوب الانسبيريشن ايه ده شغله فيكس ريجولار بوينتس ويز كوتو يا سلام على الكلمات. تعالى واحدة واحدة بقى نتفنط ايه اللي كتبوه على نيمو تاكسيك. شايف المقطع ده من الجملة دي؟ النيمو تاكسيك بيقول لك بيوقف الشهيق عند نفس النقطة كل مرة. بص على التابلو هعمل ايه؟ يعني كأن النيمو تاكسيك جواك اخد خط كده بالعرض محطوط عندك على فكره على الرسمه اللي تحت، خط بالعرض وانا كاتب على شماله البي ان سنتر اللي هو النيموتاكسيك سنتر. وصلتي؟ النيموتاكسيك دي طريقه عمل اولادك، كانه اخذ خط كده قال اي شهيق مش هيتعدى الخط ده. طب انا هرسم لك القصه تمشي ازاي بقى. يبقى سعادتك تاخد النفس من هنا، لازم الشهيق يقف عند النقطه دي، ولو يروح خارج يبتدي الشهيق اللي بعده لازم يقف عند النقطه دي، والهواء يروح خارج اللي بعده لازم نقف عند نفس النقطة، واللي بعده وهكذا. أخدت بالك دلوقتي إن بقى كل نفس عمق أخوه، يعني النفس أصبح إيه؟ ريجلر ريجلر، كل عمق واحد. وملاحظ حاجة تانية على التابلو، مفيش نفس هيضيع وقت كتير قوي بقى. دلوقتي مدة كل نفس بقت محدودة. تفتكر لما مدة كل نفس بقت صغيرة، زي اديك فرصة ان عدد مرات التنفس كبيرة، يحصلها ايه؟ تزيد. يبقى صلحت كمان العيب التاني انه كان سلو. كمان مرة حتة جمل بيكتبوها عن شغل المتاكسك رهيبة. النيموتاكسك يا ولاد بيوقف الشهيق عند نفس النقطة كل مرة، عارف امتى؟ بعد ال 500 مللي هوا حقك اللي هم الصيدلة البوليوم. مش انت بتاخد كل نفس 500؟ النيموتاكسيك بيؤدي بالشريك عند 500 بالظبط. تخيل انت كل نفس بيخلص عند نفس النقطة، على نفس الليفل ده. أصبح كل نفس، أنا عايز أسمع الباقيين يردوا، عمق أخوه. يبقى النفس أصبح إيه دلوقتي؟ رجلة. يبقى صلحنا العيب اللي هو كان فوق ده. وما دام كل نفس دلوقتي بقت مدته صغيرة، لما كل نفس بقت مدته صغيرة ده يدينا فرصة ان عدد مرات التنفس كتيرة، يحصلها ايه؟ يبقى اللي ينظم النفس منظم النفس اسمه ايه بقى؟ نيموتاكسيك. شايف الكلمة دي؟ ثانية واحدة، كلمة ستوب هو ده اللي بيوقف الشهيق، قلنا عند نفس النقطة هو ده اللي بيوقف. يبقى ممكن اسمي النيموتاكسيك هو ده الاوف السويتش بتاع النفس، محطوطة عندك جنب الرسمة ده الأوب سويتش، هو ده اللي بيوقف لك الشهيق. طب أي جهاز في الدنيا ما دام له زرار أوف يبقى أكيد له زرار أون. الأون سويتش ده الزرار التاني، ده السنتر التاني اللي في البونز، ده اللي بيشغل لك النفس. قريت اسمه أفينيوستيك سنتر. شكرا لسه. هو ده يا ولاد اللي بيخلينا ناخد نفس، اللي نبتدي الشهيق بسببه. ترجمة اسمه غريبة أوي. هات اللغة يعني ايه؟ لا مفيش. مش علمتها لكم ايام افلاس الانمي؟ فينيوستيك يعني نفس. يبقى ترجمة اسمه مفيش نفس. ايه ده يا عم ده؟ مش لسه بنقول هو ده الأون، هو ده اللي بيخلينا ناخد نفس، وترجمة اسمه مفيش نفس. اتلخبطنا ولا ايه؟ لا اقول لك ايه اقصده ايه. الافينيوستيك سنتر ده طول عمري اقول عليه ده المجنون. ده المجنون، ايوه مجنون. انت عارف الافينيوستيك ده عايزنا نخش في شهيق حتى الوفاة. هو اون سويتش بس عايز يدخلك في شهيق لغايه ما تموت، عايزك تعمل كده لغايه ما تقطع نفسك خالص. مجنون مجنون، هو الافينيوستيك مجنون، فهو اللي بيشغل النفس بس مجنون. عشان كده قال لك لو وقعنا تحت رحمته هيخلينا نقطع النفس خالص، مفيش نفس. يبقى مين؟ يلا بقى خمس ست مرات لغايه ما تقنعوه. مين الاون سويتش؟ اوف سويتش. ديمونوكسيد. ايه ده؟ ديمونوكسيد. مين الاون سويتش؟ لا لا مش هسيب الورقه اصلا. مين الاون سويتش؟ ما ينفعش اشرح اللي وراها من غير ما اكون حافظها. مين الاون سويتش؟ وحشين جدا جدا. حافظ ويكشو على فكرة هي لو فضلت في نفس الورقة كده انا ما اقدرش اقلب الورقة الورقة غير ما الناس كل فترة ما اقدرش. مين الان سويتش اوف سويتش بسرعة شوية اوف سويتش اوف سويتش مين هو لازم امشيها بالترتيب ولا ايه؟ طيب اون سويتش اوف سويتش اون سويتش اوف سويتش اوف سويتش اون سويتش. ايه اللي بيكون هنفضل؟ ايه؟ نظر المهم والسلام كمل حاجة دي هتكملها. دي ما قبل الأخيرة كل واحد يوم تاخد أقل من عشرة أقل من عشرة أقل من عشرة أقل من عشرة أقل من عشرة أقل من عشرة أقل من عشرة أقل من عشرة أقل من عشرة أقل من عشرة أقل من عشرة أقل من عشرة أقل من عشرة أقل من عشرة أقل من عشرة أقل من عشرة أقل من عشرة أقل مترو لسه مكانه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كيفية تخليط نفس منتظم؟ ده سؤال نظري مهم وسهل. الإجابة هنا من أربع خطوات. والله كلام سهل سهل لأنك لو تبيت فهمت الورقة اللي فاتت خلاص. كتبت على الورقة دي نظري مهم وسهل بس الأول أربع خطوات هي. الورقة عندي هتلاقي متمطور فيها أربع أرقام. حتى من أربعة تحت خالص. من أربعة تحت خالص. خالص. يبقى دي مذكرة من نوع قديم شوية. طبعا صورة شوية. مهم شوفوا يا اولاد احنا تعلمنا من الورق اللي فاتت اهم معلومه هخليكم تقولوها مره واحده بس عشان اكمل عليها. مين الان سويتش بتاعنا اللي شغال نفس ومين الاوف سويتش اللي قبله؟ انا هكمل. ربنا يا اولاد العالم ببواطن الامور عالم ان البديل مصيبه. ان انا وانت لو وقعنا تحت رحمه المجنون المجنون اللي هو ابن يوسف دي مصيبة هنخش في شريك مستمر حتى الوفاة. ونشوف ربنا عملنا ايه. حطلنا على المجنون اتنين اوفي سويتشز. انتوا عارفين واحد وانتوه يمتكتك من فوق ده بيعطله يوقفه. في واحد تاني من تحت جاي من اللنج. معلش سامحوني انا لو رسمت اللنج على ايدي ده المخ واللنج ارسمها تحت خالص مش هتشوف حاجة. فأنا هسمح لروحي أحط اللنج فوق. بس انت ما فاهم ده بالمخ فوق برين ستيم واللنج تحت عشان تشوف اللنج ايه. اللنج ايه اللي هتوقف المجنون؟ اللنج بتاعتنا اهي فيها ريسبتور في برونكاي اهو هنا. يقول لك اللنج لما تتنفخ هوا مش النص لتر بقى لتر. يعني الهواء سحب اكتر من المطلوب. بدل ما نخش النص ونقط كملنا لغايه لتر. لتر هوا. ايه اللي هيحصل؟ ما تقلقش. الريسبتور ده اللي في البرونكاي بيتشد. يحصل له ستريتش. لما الرئه تنفلي هوا جامد الريسبتور بيتشد بتاع البرونكاي. قوم يعمل ايه؟ يبعت على طول كهرباء يوقف المجنون. طب احنا دكتور نبي علمنا دايما البرونكاي هنا. الحته دي كلها ملعب مين؟ اي نيرف؟ فيجر. يبقى النيرف اللي طالع من هنا من اللنج عشان يوقف المجنون فيجر. اللي وصف القصه دي اثنين من العلماء هانج وبراور مكتوبين تحت خالص على ايدك اليمين في نهايه الورقه. تدخل شوفوا مهم وسلام. يقول لك سمعت عن الهانج براور فيجر؟ قول له ايوه. ده اللي بيوقف المجنون عن طريق انهي نيرف؟ فيجر. طيب كمان مره. يبقى احنا يا اولاد عندنا كام اوف سويتش؟ مش عايز اسميهم كام بس اثنين. الروعه مش ان انا عندي اثنين يوقفوا المجنون. الروعة ان هم من اتجاهين مختلفين، واحد من فوق واحد من تحت. ليه الروعة بالغور؟ قول لي ليه؟ انت عارف لو واحد لا قدر الله جات بقصورة في دماغه، ايه اللي هيبوظ؟ اني متاكد فوق بس لسه عنده موجود تحت الاثنين بيجت سلام دكتور هيرنج برود يقول المجنون. لا قدر الله واحد تاني في يوم من الايام جات بقصابة قطعت له البون في جاي من بيجر يمين وشمال، مش مهم اللي فوق موجود. هتقولي ده افترض بقى واحد جات بقصابة خيرته من المتابع، وهو هو هو هو مش غيره اللي بيتعور. جات بقصابة قصت الاثنين في جاي زي غرف ده يا باوي يا متعقدها ليش؟ صعبة صعبة مش جنب بعض، واحد فوق واحد تحت. اللي انتبه للشرح تفتكر مين في الاثنين اوبزيشنز اللي انت معتمد عليه ده انت عارف اللي متاكد فوق لان ده بيشتغل على نص رتم. انا لسه قايل الهيرنج برور لما الرئه الهيئه دي هو اكتبوا بالعربي جنبيهم تحت جنب النيموتاكسيك الاساسي جنب الهيرنج برور الاضافي. يشتغل معاك لو خدت اكتر من نص لتر. لا قدر الله لو دخل الهواء، لو انفلت الهواء من اول واحد النيموتاكسيك الهيرنج برور هيعطل. طيب تعالى بقى يا عم نجاوب السؤال بدقيقتين. ازاي بيحصل نفس؟ ازاي بنتنفس بقى كل دول؟ تفتكري لو انا عندي جهاز، جهاز التنفس ده جهاز، جهاز له زرارين اون واوف. عايز تشغل الجهاز هتدوس على زرار مين؟ اون. هتدوس على الاوف؟ لا هتشغل. هتدوس على مين؟ اون. يبقى اول خطوه في اجابه السؤال هنشغل الاون. مين الاون بتاعك؟ ابنيوستيك. يبقى نمره واحد هنشغل الابنيوستيك اللي لما بيشتغل بينشط الدورسال ريسبيراتوري جروب بتاعت النورمال انسبيريشن. ودبور زن على خراب عشه ده الابليوستي قال كمان بينشط النيموتاكسيك اللي فوقين عشان بعد كده يرجع يوقفه. دبور زن على خراب عشه باين عندك في الدياجرام على فكره ان الابليوستي زي ما بيشغل الدورسال اللي تحت بيشغل النيموتاكسيك فوق. طيب يبقى اول خطوه فكره الامتحان عندي جهاز عايز اشغله ادوس على الكون يبقى الاول الابليوستيك هيشتغل راح مشغل تتكلم انا لسه مخلص عشان حصتي فالتاني لما اخلص الاول خلاص خلاص انتبه الابليوستيك بتشغل الدورسال تحت والنيموتاكسيك فوق ادي اول خطوه. طيب ثاني خطوه في الاجابه الدورسال لما تشتغل هتعمل لك نورمال انسبيريشن. حد فاكر من اول حصه الريسبيريشن ازاي بيحصل الشريك الميكانيكيه بتاعته؟ كانت اربع خطوات من بره لجوه. كان اول حاجه الشفت بيوسع وباللنج يحصل فيها توسع. دي اسمها ايه؟ اكستنشن. احنا بنعرفه الذاكره اهي. ولما الرئه توسع الضغط جواها يقل كان يبقى سالب واحد قوم الهواء يخش. انت عارف الباراجراف اللي قلته ده هتكتبوه ضمن اجابه السؤال. يبقى جنب نمره 2 اكتب لي جنب نمره 2 في الورقه هتكتب لي الباقي في نص ورقه ريفير تو بيج 2 لازم تكتبها لي من هناك وهتروح البيت لان في نظري كاتب لك ديسكاس يتكتب من اول حته. طيب ساعتك كده سحبت الهواء خلاص. الخطوه الثالثه في الاجابه نوقف المجنون وقف الشهيق. في عندك اثنين يوقفوا المجنون مين من فوق؟ نيموتاكسيك. ومين من تحت؟ فيجاس اللي هو اسمه ايه الريفلكس؟ هيرنج برور. تخيل يا ولاد دلوقتي انا وقفت الشريط خلاص الرئه بتاعتنا بالونه منفوخه هواء مفتوحه على الشارع يحصل لها ايه؟ تفضي كانت العمليه بتاعت تفضي دي اكتب ولا فاسد؟ مكتوب عندك رابع خطوه تحت خالص الهواء بيخرج فاسد. فاكر الاربع خطوات من بره لجوه؟ كان الشيست هو اللي بيجي اللنج تظهر اسمها ايه تظهر؟ ريكويل. اللي بيظهر الضغط جواه يزيد كان يبقى موجب واحد فالهواء يطلع بره. اكتب لي جنب الخطوه الرابعه تحت ريفير تو بيج 4 في الدياجرام. طبعا عمري ما كان الموضوع صعب. شغلي مخي عندي جهاز الاول ادوسه على الاون بتاعه قبل يوسف راح مشغل الدوسه اللي فاتت ولابوها لنا على كهرباء عشر دي متاكده. الدوسه دي عمليه نورمال انسبيريشن، تروحي شرح النورمال انسبيريشن اربع خطوات من بره لجوه، تستري يوصل لاند يوصل ضغط يقلب الهواء يخش جواه، وقف المجنون من فوق من تحت الهواء بيخرج بس في اربع خطوات، شفت ايجابي اللانج تبرز ضغط جوه يمين الهواء يخرج. الصفحه الاخيره النهارده اكتب لي عليها اكسبيرمنتال ايفيدنس، دي الدليل بالتجربه تابع اذا طلب. الورقه دي مين لي ام سي كيو اساسا ام سي كيو، والمره الجايه هجيب لكم سؤالين في الورقه دي. يعني اذا قال لك في الامتحان عام اشرح جينيسيس اوف ريزنس ريزنس اند اكسبيرمنتال ايفيدنس اكتبه. طب ما طلبوش، ما ضيعش وقت، ما تكتبوش بعض، تابع اذا طلب السؤال. الورقه دي يا اولاد هشوف اذا كنتوا تابعتوا الشرح في الوقتين اللي فاتوا ولا لا. الورقه دي هنعمل سبع تجارب على سبع كلاب، كل تجربه بكلب. دي عارف اللي بيلخبط الشرح ايه؟ ان الطالب فاكر ان هو نفس الكلاب. يا ابني عندنا كلاب كتير ما ماتش، خد واحد جديد كل مره. خلاص لو انت فاهم اللي انا قلته ما جاتش غش الورقه. ست تجارب من السبعه يا بابا انت اللي هتقولهم، انا مش هشرحهم. سبعة من الأولاد. هنشوف هنشوف هنشوف التجارب هنعمل إيه؟ قبل ما نقول التجارب تعالى أقول لكم حاجة كده نشوف إيه رأيكم فيها. افتكر لو أنا عندي عربية مرة جاية أجيب لك سؤالين في الورقة دي وأكتب في اليوم. افتكر لو أنا عندي عربية ليها فرامل أمامية وفرامل خلفية. يعني في فرامل على العجل الثماني وفرامل على العجل الرمل. افتكر لو أنا قطعت نص الفرامل العربية دي تقف ولا ما تقفش؟ تقف بس بعد شوية. العربية تسحب شوية قدام قبل ما تقف منها كل مرة، صح؟ طيب المجنون بتاعي ابنيوستك عليه فرامل من قدام، مش معايا فرامل قدام المتسلسل، وفرامل من تحت الفيجر. لو شلت نص الفرامل سواء ده او ده النفس هيقف برضه بس بعد شوية. يعني النفس بقى قديم، ولما كل نفس يبقى قديم كده وياخد وقت عدد مرات التنفس بتاعي هيحصل لها ايه؟ يعني يبقى النفس هيبقى شكله دي وايه؟ وسته. خلاص اتفقنا؟ لان دي متاكسك. لا الاثنين احنا محتاجينهم، سيبك من انها بيشتغل مينلي عند اللتر، لكن الاثنين معاك من الاول بس مينلي يبان عند اللتر، يعني شغله يبقى رايح مينلي جنب، الاثنين شغال عند النص. يبقى احنا يا اولاد لو قطعنا نص الفرامل على المجنون، قول لي بس دي عشان اقول لك التجارب بقى. النفس هيبقى شكله ايه؟ تي لا قولها بالترتيب تي وسطو. طيب ما حدش يغش من الورق، انا كل تجربه اقولها اتاكد انها مكتوبه زي ما قلت. نتوكل على الله. الكلب الاول، الكلب الاولاني هنعمل له تي اس. تي اس ثاني هنقطع في دماغه عند الابر بونز. مهم قوي تبقى عارف مكان القطع فين، لان الاسئله بتيجي ممكن مكان القطع فين زي ما اوريك. الطالب بقى احيانا يجي في دماغه خيالات بقى، يقول لك ايه؟ هقطع انا عند الابر بونز يعني اعمل ايه؟ يعني الحته الفوقانيه من دماغ الكلب دي بقطعها ارميها للقطه تاكلها بقى في الشارع. ما حصلش يا ولاد. معنى التجربه ان انا بجيب مشرط رفيع كده، بعمل عمليه للكلب، اخش افتح له السكال، اقطع كده بالعرض فوق الابر بون، واروح حاطط له بقيه مخه عادي وبقيه السكال عادي واقفلها واقومه عادي بعديها وفوق البنج بعديها عادي. تفتكر ايه اللي يحصل في نفس الكلب في التجربه دي؟ ولا حاجه. برافو عليكم، انت قاطعه فوق وكل مراكز التنفس تحتينا كلهم شغالين عادي زي الفل. نو افكت. كلمه كده اول تجربه عندي من واحد حصل ايه في النفس؟ واحد كاتبين لي ايه؟ كلامكم صح. نو افكت. ما هو دايما اللي فوق القطع هو اللي هيتلغي. ها؟ اقول لك في المعلومات العامه الحاجه الوحيده اللي بتحصل في الكلب ده ايه؟ يبطل يهوى هو. لان هو ده الفولنتري كنترول على الريسبيريشن. قلنا الكلام هيبطل يتكلم هوا هوا يعني مش فيسيولوجيا. التجربه الثانيه وكلب جديد كل مره. هنقطع في الميد بونز، يعني كانك لغيت اللي فوق ده بس. يبقى نفس الكلب ده هيبقى على طول ديب وسلوب. مكتوب عندك نمره 2 بقى ديب وسلوب. تقطعنا في 100 بوم. طيب التجربه الثالثه والكلب الثالث جديد. ايه رايك لو قطعنا البوز في الجاي بس بالكامل؟ ايوه هي هي. ما انت شلت نص الفرامل برضو بقى كده. بس ايه برضو ديب وسلوب. مكتوب عندك نمره 3 اهي ديب وسلوب. ديب على شمال الورق نمره 3 ديب وسلوب. ها ماشي. طيب ايه رايك لو التجربه الرابعه بقى جبنا كلب جديد عملنا فيه زي اللي عملناه في التجربه الثانيه والثالثه مجتمعين؟ يعني قطعنا في الميت بونز كده لغينا مين؟ وقطعنا البوز بيكاي. تفتكر الكلب ده ينوك يعني هيقع على صاحب اثنين قصدي؟ قال لي برافو عليك. مكتوب على سوبر بعض تحت خالص في الورقه. لو عملت العمليه 2 و3 الكلب ده هيموت. مكتوب عندك يحصل له يا ابينيوزس يا ابينيوستيك بريمن. هو ايه الفرق في التعبيرين؟ الاثنين اولا هيموت الكلب، بس ايه الفرق؟ مش اكتساب طبعا، اكتساب رماهم كده. كلمة ابينيوزس معناها ان الكلب يخش في شهير مستمر حتى لو فات، وقع تحت مجنون. بدل ما يطلع منه ويموت. امال ايه ابينيوستيك بريمن اللي تحتها؟ يقول لك الكلب ده عنده بعض المحاولات الفاشله للاكسبيريشن بس برضه هيموت. يعني ايه؟ بيعمل كده الكلب بقى في التجربه الانوستيك بريدي ده ازاي؟ ايه في الاخر يقطع نفسه ويموت. بيحاول بس فاشله برضه وبرضه هيموت. ده الفرق ما بين تعبير ابينيوسس وابينيوستيك بريدي. في محاولات فاشله بس برضه هيموت. طيب انا عايز اسرع واحد يقولها بصوت عالي عشان اميزه بس في العديد ده بقى الواد المتفنط الشفق في العديد. تجربه الخامسه غش الورق هتقراها ولا ايه؟ يعني بكره التجربه. انا عايز اسرع واحد بس عشان اعرف مكانه، يعني عايز اعرف مين اللي هيقولها بسرعه. كلب جديد تجربه الخامسه قطعنا في دماغه عند الابر مظله. قبر مظله جدع. لما نقطع عند القبر مظله رجعت ريمه لعادتها القديمه. رجع الكلب شغال بتوع المظله بادي اللي هو كان ميزه وعيبين النفس. ريزمك وراجل كان شكل النفس ايه؟ ريزمك بس في عيبين انه ايه؟ الرجل والسور. برافو عليك. ايه اللي مرتبته بقى؟ ريزمك لكن انا حكيت لك ان هم شغالين بنظام الرام. هو ينظمهم ان هو يشغلهم بطريقه حلوه اللي احنا عايشين بيها. هم لوحدهم شغالين رام ويخلوا لك النفس غير منتظم ومدور. هو فوق نظامهم خالص. خير. بوز بي جاي في جسم يمين وشمال يبقى دي بوسلوب. لا لا مش بس مينلي لما يبقى لتر هواء، لكن هو شغال معاك عند النص بس مينلي اساسا ده احتياطي مش تدافع. طيب ستة. بصوا ستة. كلب يعيش ايه؟ يعيش. ما هو شغال بتوع المظلة عادي. بس نفسه هيبقى شكله وحش كده. يعيش محدش يرضى يشتريه بالمظلة ده. التجربة الثالثة. الثالثة. هتقولوها برضه صح. ايه رأيك لو الكلب الثالث بقى ده كلب جديد. قطعنا عنده عند اللور مظلة. هيموت ليه؟ طبعا انت كده لغيت كل مراكز النفس يا ابني. تمام. حد عنده اعتراض؟ ده اكيد مات. كل مراكز التنفس فوق مش واصلين بحاجه تحت. مكتوب عندك الاسبيراتوري فيلير ودي التجربه السادسه وقبل الاخيره. السبعه بقى صعبه عليك وانا اللي احكيها. دي صعبه عليك قوي بقى. يقول لك لو انا جيت الكلب السابع ركزوا عشان ما تقولوش كتير. جيت رحت قاطع في اللور سيرفايكال ريجون. في طالب مش فاهم يعني ايه لور سيرفايكال ريجون في اللور تبعك. يعني يا بابا الكلب جبنا مشرط صغير كده ورحنا داخلين في قفا الكلب قاطعين تحت عند العضمايه البارده دي. يعني في سبعه تقريبا. عمليه تاخد مننا 5 دقايق تتكلم. يعني مش هنحش نتكلم بالعرض بالسكينة. بس في ناس فاهم ان الموضوع غلط. احنا داخلين عاملين قطع برقبته 2 سم بالظبط في الحته البارده دي في قفاه في الفيربرا الكورد عند السبينال كورد واروح قاطع قطع صغير. الغريب العجيب ان الكلب ده يعيش. يعيش ازاي؟ اسمع انت قالوا لك الاناتومي فرينك نيرف فرينك بتاع الدفران طالع من ايه؟ في ناس جانبه طالع من ايه؟ 3 و4 و5 في 3 سيرفايكال 3 و4 و5 دول على بعض طالع منهم الفرينك نيرف اللي رايح يشغل الدفران كده. انت ما قطعتوش يا بابا. اقول لك حاجة على حسب القطع اللي انا عملته في اخر تجربة في 3 و4 و5 دول فوق القطع ما زالوا متصلين بكل مراكز الناس التليفون كل حاجة بدون سليمة معانا الفرينك شغال بكل الرجل. كمان مرة القطع تحت خالص في الرقبة الفرينك بدايته من فوق شوية في الرقبة يبقى الفرينك نيرف ما زال متصل بكل بتوع المضلة وكل بتوع الفوز كلهم متصلين معاه عادي بيشغلوه والنيرف يروح يشغل الدايفرام للكلب ده. الكلب ده هيعيش في الدايفرام مكتوب عندك دايفراجماتيك بريمير. اقول لك حاجة ما تستغربوش ده في البني ادمين الكلام ده موجود. حد سمع عن كريستوفر ريف قبل كده؟ ده مين؟ كريستوفر ريف ده الراجل اللي مثل السوبرمان القديم بتاع زمان. تمام راجل ما شاء الله في الافلام القديمه كان طول بعرض ما شاء الله الناس قررت عليه بالعالم وقع من الحصان. لما وقع من الحصان اتقطع له السباينال كورد في رقبته في الحته اللي هو تحت خالص دي ادي ورجليه مشلولين. قعد 6 سنين على الحال ده بيموت وعايش في الفرينك الديافرام شغال معاه ده اهم عضله في الانسبيريشن. قعد 6 سنين عايش. مثلا حاجه ثانيه يعني ايه يبقى ممكن يعيش ممكن يعيش. طيب انا بس في دقيقه واحده عايز اقول حاجه. انا هقول النتيجه قول لي انت مكان القطع فين هنلعبها بالعكس ونمشي. انا هجيب سؤالين هنا. طيب الاول نتفق العمليه نمره 1 دي القطع فين؟ شوف الاسامي ابر بون 2 ريد بون 5 ابر مظله 6 لور مظله وتحت خالص لور سيرفايكال ريد دي بوت ريد سهل. نو افكت يبقى صح كده مش عايز الرقم قول العملية أبر موس ريزمك الرجل اللي بتلور أبر مدالة أبر مدالة بسرعة شوية. طيب إكسبيراتوري فيير لور مدالة لور مدالة ديفراجماتيك ريزمك لور سيرفايكال ريزمك بسرعة شوية نوع الفيت أبر موس إكسبيراتوري فيير لور مدالة ريزمك الرجل اللي بتلور أبر مدالة ديفراجماتيك ريزمك في مستوى عندك احتمالين يا ميت بوند يا بوز بي جاي. امال لو قطعت ميت بوند وبوز بي جاي هيحصل له ايه قريب الكلب؟ ابيون او ان شاء الله نلقاكم على خير يا اما